بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب القول عند دخول الخلاء. باب بيان القول، قول كعدين تيسيب أبابي هاي عند دخول الخلاء، مسخوشة قلتان كيذا أكتيذر لدهالي. وبالإسناد قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية، قال: أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب، وهو عبد العزيز بن صهيب البناني، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها إذا دخل الخلاء هدي أو مسخش الجلاي قال: أحبها يا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم يا الله الله إني أعوذ بك وحن كان مغنقليا من الخبث شياطين تكوه ذا اللبكاء والخبائث كوه لدك. مركز سلاسة للسنة. بعض الروايات نوحي كدريا بسنك إلا قهر مريا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عرف كأن مرك من الخبث والخبائث نوال ضبدي من الخبث نوال ضبدي، وبعض إلا بإسكان الباء الموحدة وبضمها. طيب، شياطين تناد ما له نجاسة إي مسقلها إيو بني آدم كماش أو عوردي سكفي ذا إيو وحاسوران مرك مأوي إي مالي أدنمان أي أوليهين ساس با مركا قفك و إلهي أغمان قاليا. قال با مركا دعاء النواصن و استحباب با كجير. قال: باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. باب بيان النهي، نهي عدين تيسيب أبابيه اسكري بدا اللي اسكري بي عن استقبال القبلة، قبلة قابل الدين عند الحاجة، مركا الحاجة قدر يسحرا مكاذي يقفك و سمين إنو قبلة أجيسته. وبه قال: أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي الجملي أبو الحارث البصري ثقة ثبت، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له لفظ أنا حارث أسكاله سيذا مرك أوكوة مرك ومسلم وكاله سيذا أوكوة لبا الشيخ با مرك سندك أوكو جمعنا يا مرك متك أو لفظي سسوك حين يانا وشيغي وعدينا يا آدم. محمد بن سلمة المرادي إيوه حارث بن مسكين يا حديث أو كوضا مقلي، لكن لفظه أو صوك حين يا وحارث ماشي أمرك واللفظ له مركو يراو حاكم وقنيسه إن ألفاظ يكوك للدوين لكن معناها اسكم مدعيكيه. عن ابن القاسم، ابن القاسم كان وعبد الرحمن ابن القاسم أبو عبد الله المصري المصري الفقيه صاحب مالك، وإمام مالك صاحب كيسة روايات كإمام مالك اللي قوريه إيه فتاوضه إيه رقه كوريه كوه مشهور سنبو كجراء سواء لن يرأى بويمد مدار بونا لجوغي إمام مالك وأمرك ابن القاسم آد ومقع ديريه مقع عيسان عبد الرحمن إيه اللي راه ذا أسل حون أهان مصري. قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق أن عبد الله بن أبي طلحة للي عبد الله أنه حيسكه يأهين أنس بن مالك وأم سليم إيال لبدو ذو ذا شيء عبد الله المبضن بقول للي حفاتها الميس وحاكمتها إسحاقا. عرافع بن إسحاق، ورافع بن إسحاق المدني مولى شفا ويقال مولى أبي طلحة نوال إرهذا ثقة روى له الترمذي والنسائي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري أيوم مقلي أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد وهو بمصر أبو أيوب أو مصر جوغ يقول إسوارها أيوم مقلي والله ما أدري ألا نقول أرتي مقران أيه كيف أصنع سذابا سمين يا حنك سمين يا بهذه الكرايس يعني مسقلهن ماشى كركويا محنكو سمايا حديث كان مركه كلمه غريبه كجرتو الكرايس وكلمه مركه غريبه ابن الاثير ماده كرس وحكو يري حديث كانوا اشاري ما اصنع بهذه الكرايس يعني الكنف اي روا مسقلها واحدها كرياس مفرد كيدوا كرياس وهو الذي يكون مشرفا على سطح ومسخش كتالو سطح كركيس يعني سقف كركيس مسقولة دي الغصم أي كرياس اللي يراه ذا مشرفا على سطح طيب بقناة إلى الأرض مرقى مسخش وسق ذي يوحي ذا نوحي سور راعيا طبه أي سور راعيا للكي قليا مرقى مسقول مرقى انكسا ميسا سقف كركيس يا ليرا هذا كرايس وجمع مركوا كرياسنا ومفردك طيب قصدي أنا دب عند وحلوجو بحيي حلي ومرك هل كا كتال هدي مرك فإن كان أسفل هدي مسقش أي للك كتال فليست بكرياس كرياس لما نروح مركز طيب زمخشري أصي فائقة سين وحوك تلمام يا وفي كتاب العين الكرناس بالياء وبالنون أي إشارة يا مركا كرناس نوال لورينا قولي ويا وحير مركا والله من كل أرتي ما أدري ما قرانا يا كيف سذابا أصنع كل سمينا يا بهذه الكرايس مسقولها قريها ككردسا وقد قال مركا مسقولها سينا قريها كردسنا تماها إنو ديدين هاي مسقولها أيا وحي أجيدان لنك قبل ذا فديقو ذا لنك قبل ذا أجيد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قوحو إذا ذهب أحدكم متكين دي أو تغيو إلى الغائط ماشا لقوحا جبو ذانا يعني سحرها دي أو تغيو أو البول أمك هذه فلا يستقبل القبلة قبل ذا يونا قابل ولا يستدبرها يونا أدب جيدين مركو عكم مغضى أبو أيوب الأنصاري وعمم يا مرك أما ميل لسنها أهاته أما سحرها أهاته مسقول إني يعني قفك إنه مركو حاجة قدنا أو قبل هذا أجيسته أما أدب الجيدي لبضب مبنانا أكتيسة وأنا مذهب طبعا مركا مذاهبتا علماء ذانا كمد أهوايا كان أذو حاكو جرت إلى دور مذهب ومدوا كان استقبالك استدبارك لبضب ملا أقولا وقت كستو عموم وقليه مكنا قولك كلنا دو حوليه هاي مركاسي وحوك لقاضة يا سحرها يا بناك هدي ماش لسمت هاي ومسقول قري يا أما ميل لسانة وريكسان اي تهاي قبل هذا اي اذيق اي وحيدين كالحيقان دربي اما وحلا ماذا لا بأس استقبالك طيب استقبالك مرك انو ندب لهين محاو الدليل ماش هاس مرك وحاو الدليل نقونا يا حديث جابر وقوليه هاي مركا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إنه إلا أركيس أو أجيد قبل هذا أو حاجة قدنا يعني حديث عائشة حديث ابن عمر نوحو فصحيا استدبارك وحديث ابن عمر وحولي هاي قرغة يعني قرغة حفصا دوشا ككوري وحان أركي النبي أو كفا دي الله بطاقح وحاجة قدنا مستقبل بيت المقدس سأقول أجيد بيت المقدس هذا بيت المقدس مرك أجيده قفكنا مدينة جوجو كعبة الدب قداشي سي مريم استدبارك حديث ابن عمر الدليل استقبالكنا حديث كجابر يكن عائشة يا الدليل استقبالك سان لبداس مذهب مرك هو وين مذهب كلا وكجر تقارنها يو عموما سكس الصحراء مال كلا بقول لي هاي ما دام حديثا أي سئسة غهر إيمانا يسون لكن سيدا أغفع عن أعدل الأقوال شافعي إيا بخاري إيا كتغين إلا كالسارة سحرها إيا بنها طيب قال باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة باب النهي إسكريبتانك إلا إسكريب عدين تسيب أبابي هاي عن استدبار القبلة قبلة الدبجيدين تيد عند الحاجة adaaya marka tarjamadii hore waxay ahayd istiqbaal, tarjamadana waa maxay? Istidbaar. caadadiisu ku socdaa marka halka xadiid oo laba xugun tusaayo ayuu isagu laba mar ku celinayaa, laakiin tarjamadoo kala duwaya. tarjamadii hore marka waxay ku saabsanayd annahyu can alistiqbaal, middaanna annahyu can alistidbaar waay marka. xadiidkana marka duruqdiisa ayuu bedelayaa. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور وهو محمد بن منصور بن ثابت الخزاعي الجواز ثقة روى له النسائي فقط قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري هذه سفيان لإطلاقه زهرنا أو كورنا يا شيخ اللي قورنا أو زهري هاي وابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد وهو الليثي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن أبي أيوب هذا مركه حديث عطاء متكاني كيه رانا وحوها حديث رافع ابن إسحاق عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة قبلتها قابليننا ولا تستدبروها هود بجيذننا لغائط سحر درتيد مركه فردسان أو بول أما كاذي ولكن شرقوا بري جيست أو غربوا أما قلبات جيست يعني بري قلبات جيست قرح صوبح يقرح ودع مركا ولكن شرقوا أو غربوا وقفك أيضا قبل ذا كان قنين الماشاس يا اللوجي ذا مركا رير مدينة يا مركا يا عدة مركا لمتك رير مدينة يا ومن كان على شاكلتهم مركا رير مدينة وكلا قبل ذا يقوى وكافرت قبل ذا حق كافري كجرتها marka haday qibladu koofur ka jirto koofur iyo waqooyi inay u jeestaan looma ogolaanayo leanna waa istiqbaal iyo istidbaaray noqonaya sharqiga iyo garbigana markaasi waxay noqonayaan istiqbaal iyo istidbaar male saasuu marka walaakin shariquu au garibuu u yiri waman kaana calaa shaakilatihim waxaa soo gelaya yeman iyo annaga dadkeenna oo innaga lafteena qiblada xaggay naga jirtaa waqooyi waa shimaalka xaggiisa ayay jirtaa marka shimaal haddaan u jeesanana waa istiqbaal saxaro loola jeesa iyo ma la ogola haddaan junuubka u jeesanana qibladii baan u daba jeedinaynaa ma la ogola walaakin shariquu aw garibuu innagana waa yeeli karna laakiin qofka adduunka galbeedkiisa jiro ama jaziira alcarabiya bari kasii jiro sida shiinaha iyo meelahaas iyagu walaakin shariquu aw garibuu qibladayba u jeesanayaan markaas kuwaan bari jirana qibladiiba waxay ka xigtaa bari leanna dhulkan hadda maka wixii bari kasii jiro xaggay usoo jeesanayaan bari bay usoo galbeeday usoo jeesanayaan iyaga kuwaan kale oo iyagana galbeed ka jirana bariyay usoo jeesanayaan iyaga shariquu aw garibuu uma taalla marka xadiidku marka waxaa weeyaan waxaad moodaa marka si caamo u hadlay laakiin yuraadu bihi alkhusuus qoladaasaana marka loo jeeda laa tastaqbilu lqiblata qibladaha qaabilinina walaa tastadbiruuha ha u daba jeedinina liqaa'iqin aw bawlin walaakin shariquu qorax soo bax u jeesta aw garibuu ama galbeedaysta oo galbeed xaggeeda u jeesta meeshay qoraxda u dhacdo aadaynan marka qofka qibla ka jirin ayib baabu lmri bistiqbaali lmashriqi walmagribi cinda alxaajati ترجمة كلو إسلا حديث كجرتو هدنا شيئا باب الأمر أمر كي عدين تيسي بابها ليس أمري باستقبال المشرقي قرح صباح إلا قابله والمغربي يقرح نع عند الحاجة وأقف كي مركب مدينة يوما كان على شاكلتها وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي أبو يوسف ثقة قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر غندر ايا لغنا نيسا ابن جريج ايا ابحي غندرنا حجازيين تو حيث ان قفك مشاغب كاه ربشد بدن القديم مركا كو هاد هادلي مركا سو خو يري نغا فريسو يا غندرو يعني يا غندرو ربشولو او كلوه طيب مركا غندرنا نيسا ونقطه محمد بن جعفر الليرادا وانا راويه شعبه اد بو شعبه اوغوريا اد وشعبه اوغوريا وإلى اللي يري أثبت الناس في شعبة وغندر قال حدثنا معمر وهو معمر بن راشد أبو عروة وهو ثقة قال أخبرنا ابن شهاب معمر ولي بن رجل هو وين ابن شهاب وكميديا كوري ابن شهاب أصحاب ابن شهاب مركز الشيخ يكو مالك سفيان بن عيينة معمر يكو لقليا يونس بن يزيد الأيلي عقيل بن خالد الأيلي رقاس قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم متكين الدئو يماذا الغائطة ما يشهو سولوحا جقته فلا يستقبل القبلة يعني قبلة جيسن ولكن ليشرق أو ليغرب بري حق إذا هم رؤها حق يسو جيسته أو ليغرب أما قلبيت هو جيسته مركة حديث كان هو حديث عطاء لكن رواية ذي هوري حديث سفيان عن الزهري الرواية ذا وحديث معمر عن الزهري طيب مركة تنويع كسمين يا سنة طرق ذا ترجمة ذا فقه أهان وتصرفها مركة هل كحديث بو مركة حكسو صار يا فقه بدل قال الرخصة في ذلك في البيوت الرخصة الرخصة في ذلك كاغا كساب سنين في البيوت قريها نحذو ذا هذا محلها ويان مركة تاسم طيب إطلاقي هوري أما عموم كي هوري إنه مخصصي هاي أيها هذا مركة ترجمة ذا نقنتي عير قريها مركة للجوغة والرخصة قبل هذا إن لو جيس إن لو دب جيدي إذا الحاجة قذني وبه قال أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد مالك عن يحيى بن سعيد هداد مقشوة أنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري لأن يحيى بن سعيد القطان هي مالك بإسك الدرجة لكن يحيى بن سعيد الأنصاري وكطب قوي هي قطانك طيب من نوى بصري من نوى مدني عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وعن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان هذا وكرد قنته عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت وحانكري على ظهر بيتنا قرغينا كركيسة قرغينا مرك حولها ولا شيء سأسكاله تجوز كجر مرك طيب فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أركع على اللبينة تيني الله بقى حكركود سو كسغن مستقبل بيت المقدس بيت المقدس متقابل يهي حال ويهي لحاجته حاجتي سنة أقابله سوى حاجة قدانه مركز مركز إنه قري فجوغي وإسك عده نعم. لأن مال أو قري حفصة كركي ده مركز وكوري النبي أو كأركاي طبعا ده دور ما قري نعم. حديث كمركز حالك قادنا يا استدبار القبلة عند الحاجة إنه بنانتها يا دي قري أيتها ماشي أنا معناه هذا أترجمة لكن حديث كان استقبال كما لقى هذا سقى في ذلك بويل نعم طيب إشارة ذي سنة عاد مدينة ودعي استقبال كي استدبارك لكن حديث كان عن طريق المنطوق وحكوت صيا استدبارك إن لا يليك استقبالك من الله قياسا كرا استدبارك مايا لأن استقبالك وكسي أقبح سين إن يعني لود بجيدي إن وجه للا آذو حاءات وسي أذك وجه إن للا آذو لود جيست استقبالك مركا كدرناي لوغا مقياس قادا كرا مركا جواز أي جوكتو يبنانانش سادرتيد مركا حوير هذين حديث كان استدبار بوتوصيا استقبالك لابد من دليل إن الله هلو استقبالك وحبنا هنا مرك استقبالك حديثك عائشة مجابر واللي بكن جابرة مرك أدلو أيال الله سوقاتها والنبي صلى الله عليه وسلم أن أركي وليه سوق أو قبلة أجيد وحا حديثك مرك أوتوصى يا سيد وكالة رسولك صلى الله عليه وسلم أعماشي سأرن أفعاشي سأ ما دام شرع أو كتعلقه إن لسو قورين جيري أو صحابة إن كتاك جيري وحبا وهذا واكم حيسو قورينا يعني سوى حاجة كرجو أي يسو قورينا يعني سببتنا وحيتها شرع باكو حيرا طيب عاكالو لغا قادنا ابن عمر لفتي سهد أمقص دين إنو نبيغ فيرسده قوريكي كوركي سو اسكفولي إشي سي وحي كود عضي النبي وصيدا ييلا يمرك إشي كود عضي dhuunkii sharciga ku tacalluqay inuu ma ka tegin isagana waa soo gudbiyey markana wuxuu usoo gudbinayaa marka min baab xuunka sharciga in laga ogaado nabiga ficilkiisa sala allahu calayhi wasalam. qaala baabu nahyi can masi dakari bilyamiini cinda alxaajati, baabu bayaani nahyi, nahyigii iska reebidii layska reebay caddaynteedii buu baab yahay. can masi dakari, dakarka in la taabto, bilyamiini midigta in lagu taabto, cinda alxaajati xaaji gudashada agteeda. qofka markuu xaajo gudanayo inuu dakarkiisii marka gacanta midigtaa ku qabto iska reebida layska reebay. marka haddii de cinda alxaaja layska reebay waa markii baahida loo qabay bu, oo ayba dhici karta yacni qofku markaasoo kale de waxbuu marka yacni iska samaynaya oo kaadi ama waxbuu iska zuulinaya. cinda alxaaja marka haddii layska reebay غير الحاجة من باب أولى ومكان. طيب. وبه قال أخبرنا يحيى بن دروستا, وهو يحيى بن دروستا بن زياد البصري ثقة روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. فك دروستا دال يراء ذو كردينه وجذينه لبعض دروستا. قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد, أبو إسماعيل كان وإبراهيم بن عبد الملك البصري, أبو إسماعيل القناد صدوق في حفظه شيء, روى له الترمذي والنسائي. قال حدثني يحيى بن أبي كثير هو اليمامي أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم متكين دو كاذنيه فلا يأخذ يونان كو قبنن ذكره ذكر كيسا بيمينه مذك تيسا يونان كو قبنن إذب أهان ما فعنا كراها مركا كجر توالا. وبه قال أخبرنا هناد بن السري وهو أبو السري الكوفي ثقة عن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان. طيب. عن هشام وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. هذا أركت هشام عن يحيى والدستوائي, هذا أركت هشام عن محمد وهشام بن حسان القردوسي, هشام عن محمد وهشام بن حسان القردوسي, هشام عن يحيى وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي. طيب. هو طيب عن يحيى هو ابن أبي كثير, يحيى مرك هو ابن أبي كثير, هو ذا وحدها وأما وكيع مهند هشام ماه. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم متكين هدي أو قال الخلاء مسخشة فلا يمس ذكره ذكر كيسا يونو كتابا بيمينه مذك تيسا. الرواية ذا مركم حوكاني كي مركا حوكاها يركا كجيرو أبو إسماعيل القناد اللي حال يري صدوق في حفظه شيء أيو حكحو جينا يا هشام مركا الله بدن طريق مركو كينا يا مركا طريقا دمباء وحكحو جينا كي أحور. طيب مركا معناها أيو أسعي لي هذا وإلا إصيو باب كي بحديث أما وحلا ماذا أمبوكو كينا ما أد ما بدبثي. طيب. قال باب الرخصة في البول في الصحراء قائما, باب بيان الرخصة الرخصة دي عدين تيدي بابي هاي في البول كاذدة في الصحراء صحراء دحذيدة وفك وكو كاذينا يو قائما إسو تاغا حالو يهمي تاغا رخصة دا أرهنتا لرخصين يعدين تيدي بابي هاي. يعني علي قفك إنو مركو صحراء مال أكو كاذينا إن لو رخصي استاغ إنو كاذينا marka qaa'iman tiibo marka wuxuu uga dhigay tafsiir ama qeyd oo kale fi saxraa'i saxarihi dhaxdood. tayib marka saxraa dhaxdooda banaanka umbuu ka wada meel banaan. wabihi qaala akhbarana mu'ammal ibn hisham wahuwa al-yashkuri al-basri thiqatun qaala hadathana isma'il huwa ibn ulayyah qaala hadathana shu'batu an sulaymana wa a'mash سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي طيب الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه حويمت سباطة قوم قلقش قبكود fabaala qaa'iman waa kaadiyey marka isagoo taagan. casharkii soo aan soo sheegnay, kii shalay aan ku sheegnay sababta ama waxyaabaha ay ku cilaynayaan, laakiin hadda tarjamada Nasaa'i waxaa ka muuqdo inuu bannaanka ay ahayd meeshaas. Marka saxaraha marka wuxuu ka wadaa de meesha, maadaama ay meel iska qashin quba ay tahay, meel waxa weeyaan marka aan dad markaa deganayna, meel qashinka iyo laysaga soo fogeeyey inay tahay, qolo ay qashinka ku soo fogeeyeen. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا محمد وهو محمد بن جعفر غندر. طيب محمد قال حدثنا شعبة وغندر مرنا غندر بوضها يا مر محمد بوضها يا مر محمد بن جعفر بوضها يا وإسلا سيد. قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل مرك ياسي من هدى مرك لبدا سند فيري مرك كي هوري عن سليمان عن أبي وائل بوها كنا وعن منصور قال سمعت أبا وائل كنا مركو ومنصور عن أبي وائل أعمش يحاسب من منصور وقول قال سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة إنه يري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. وبه قال أخبرنا سليمان بن عبيد هو أبو أيوب البصري صدوق روى له مسلم والنسائي قال حدثنا بهز وهو بهز بن أسد العمي أبو الأسود ثقة ثبت. طيب روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور هذا نوحو كان رواية لبذو ذي عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم بأسعد فبال قائما. طيب مرك أعمش انتاسو مركو اكي منصور كليجينا انتاسو كو اكي لبدو دي وذورينا يان انتاسي كو اكي. قال سليمان في حديثه يعني مركو عليه سليمان أعمش وايا حديث كي سو حكويري لحديثه ومسح على خفيه نبي مركا ووي سقاتي خفكي سو مسح ذي ولم يذكر منصور مشيئين المسح. جملدان او مركا مسحتانك منصور اسا ما شيغي مركا و كو ودا يعني حديث كان اعمش منصور باوريين اعمش وحو زياديه جمله المسح على الخفين انه النبي سميه منصورنا ما شيغي اعمش منصورنا منصور بالهرمريا علماء بدن اي هرمريا مركا اعمش مركا هذا الزياده وتا بخاري مركو حديث كان ورينايه في صحيحه wuxuu ku gaabsaday intaas hore bis jumlada oo almasxu cala alkhufayn ma sheegin bukhaari. Tayib oo labadooda mansuur iyo acmash inta ay isku waafaqeen bis buu ku gaabsaday bukhaari, kaannahu marka ziyaadadani inuu markaa khilaafkaas iyo darteed uga tegey kas uga tegey. Ama muslim isaga ma milicsanin riwaayada acmash uu soo saaray maca ziyaadati iyadoo wadato أتى سباطة قوم فبال قائما ثم مسح على خفيه مسلم سدى سوري ما دام أي زيادة أي تهي من حافظ. طيب نسائنا دو حد موذي سألفتي سأنو بخاري وحقاسي سراعي حيا لإنتي هوري إنتا سنبكو قابي مسحينا وحكو شاقي على سبيل الخلاف بو شاقي أهان. طيب قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح. طيب ماشا مركز استاق اللوغة كاذنا يا طبعا مال اسك خشن قوبة يا مركة اي تايا مال بعادة وكالا كاذذي مالا والاقة والاقة امي هاي اني مركة سو فنين فنين كيذي وحيا باس. طيب طيب قال باب البول في البيت جالسا عبا بها كاذذي حوك إذا عدينتي في البيت قريق نحذي سلقو كاذيو جالسا قفك إساغو فردي حالو فردي يعني إساغو فردي إنو كو كاذيو يعني قريق إساغو فردي نحذي fadhi inuu ku kaadiyo. Fiiri marka tabwiibka Nasaa'i, markii horena fi saxraa'i buu yidhi qaa'iman, haddana fi lbeyti jaalisan buu yidhi. Wuxuu rabaa inuu marka jamciyo xadiidka caaisha soo socdo iyo xadiidka Xudayfa, leanna caaisha waa inkiraysay iyada in nebigu istaag ku kaadiyo. Marka wuxuu kaanahu wuxuu leeyahay ee caaisha iyada nebiga guriga unbay ku arki jirtay, gurigana fadhi buu nebigu ugu kaadi jiray. Xadiidka caaisha marka fi lbeyti buu saa uga dhigay. Marka midka Xudayfana waa banaan iyo waay, marka banaan iyada inaynan ku arkin waa badan tahay. Ayib, qaala oo bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala akhbaranaa shariikun wahuwa shariiku bnu cabdillaahi annakhacii alqaas saduuqun yukhdi'u kahiiran taghayara xifduhu bacda maa waliya alqadaa'a, markuu qadaha qabtay xifdigiisa isbedelay. Rawaa lahu albukhaariyu tacliiqan wamuslimun waalarbaca can اlmiqdaam bni shurayx, waa soo marnay almiqdaam bnu shurayx bni haani can abiihi, oo shurayx bnu haani ah, can caaishata qaalat, man xadaثakum, qofkii idiin sheego, ana rasuul اllahi sal اه slam, rasuulka baala qaa'iman, inuu kaadiyey isaga oo taagan, falaa tusadiquuhu, ha rumaysanina, maa kaana, ma ahin nebigu yabuulu, inuu kaadinayo, ilaa jaalisan, fadhi unbuu nebigu ku kaadin jiray, ayay tiri. Iyada intay ogtahay ka warantay marka guriga iyada ay ku ogeyn, ilaa nebiga dadabcan marka uu banaanka iyo jooga rag ayaa la socda badanaay. Saa darteed marka guriga markuu joogo fadhi inuu ku kaadi jiray, ee banaanka markuu joogana hal mar waa dhacday, ma badnayn marka inuu istaag ku kaadiyo la. Meeshaas marka culimada qaar waxay leeyihin xadiidkan caaisho cillaa ku jirto, oo waxaa warinayo marka shariikna marka de xifdigiisa warbaa ku jira, waa tan soo marnay. Laakiin shariik waa la mutaabiceeyey, oo Thawri, Sufyaanu Thawri baa mutaabiceeyey sida Imaam Axmed Musnadka uu ku wariyey. Marka cillada oo shariik baa yaa ku jira wax dhiba ma laha, leanna shariik waa la mutaabiceeyey. Sufyaanu Thawri baana mutaabiceeyey, mutaabacadaasna waxay ku sugan tahay fii musnadi limaam Axmed. Marka labada xadiidba waa ansixeen, midka Xudayfana Bukhaari baaba warinaya isagana iyo Muslim, labadooda marka sida lagu jamcinayo, imaa in la yidhaahdo sidaan uu hadda Nasaa'i sheegay, ama imaa in la yidhaahdo nebigu istaaguu ku kaadiyey mar uu ka aamin ahaa dadabcan kaadidii iyo waxaas inay soo gaargaarto, wuxuuna sidaa u sameeyey libayaani aljawaas, arrintan inaynan dembi ahayn dadka inuu u tuso. Laakiin inta badan wuxuu ku kaadi fadhi buu ku kaadi jiray, marka kaadida in fadhi lagu kaadiyo sidaasaa wanaagsan. Laasiyam haddii ay dhacdo in istaag lagu kaadiyana, qofku waa inuu da meel bacaad ah ama meel kaadida aynan soo noqonaynin oo kale, ama dabaysha oo kale xaggeeda iyo, inuu aada isaga ilaaliyo, laan hadday kaadida ku faniinto salaadiina ka ansixi mayso, hadhow uu ku dukado, cadaabulqabrina waa ka imaanayaa sida xadiidku uu tilmaamaya. Ayib, marka marna fi saxraa'i marna fi lbeyti buu saa u yiri, isaga marka jamcin buu ka wadaa meeshaas. Ayib, a'imada qaarkoodna waaba aada bay u fogeeyeen, oo waxay leeyihiin iyaga de istaag in lagu kaadiyo sideeda maba banaana banaan, bal culimada qaar waxay dhahaan waxa faariqa muslimka iyo gaalada faariqa kala soocayaba waxa weeyaan bay leeyihiin muslimku fadhi inuu ku kaadiyo, saasaa dhaqan u ahna. Wax oo hadda soomaalida keliya un dhaqan u ahna maahan, oo wax jiri jiray waayo, culimadii hore qaarkood xataa ay sidaas oo kale yidhaahdeen. Ayib, baabu lbawli ila sutrati yastatiru biha, kaadidii qofka uu kaadinayay caddaynteeda xukunkeeda caddayntiisii buu u baabiyahay, ila sutrati, sutra xaggeeda uu u kaadiyo shay yacnii isaga asturayo, yastatiru biha, kaas oo uu isku qarinayo, isku asturayo, yacnii marka uu kaadinayo inuu shay hortiisa ka taago oo aragtida dadka iyo isaga u dhexaynayo, kala asturayo. وبه قال أخبرنا هناد بن سريع عن أبي معاوية وهو أبو معاوية الضرير محمد بن خازن عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال نوصى بحي في يده gacantiisana ka hay-ati daraqati gaashaanka oo kale gacantiisa dhexdeeda uu yahay, soo yacni gacantii markaa shay gaashaan oo kale ku haysto. Fa wadacahaa, wuxuu dhigay, wuu dhigay dhulkuu dhigay, uma jalasa khalfahaa, gadaasheeduu fadhiistay, gaashaankiibuu dhigay dhulka gadaashiisuu fadhiistay. Marka gaashaankii waa isku asturaya, waana isku qarinaya, waana tarjamada macnaheeda. Fabaala ilayha, xaggeeda ayuu u kaadiyey. Faqaala bacdu lqowmi, qowmkii qaarkood baa waxay yidhaahdeen, unduruu fiiriya, yabuulu wuu kaadinayaa, kamaa tabuulu lmar'atu, haweenayda sida ay u kaadinaysoo kale u kaadinayaa. marka faqaala bacdu lqowm, qowmkan marka waa ayama dad gaala ah laga wadaa, munaafiqiin miyaa, munaafiqiin miyaa, ma yacni saxaabadii miyaa dadkaani? adaahir waxaa muuqato inay saxaabadii yihiin. hadalkan marka maxay ma ka wadaan iyaga? marka nuqsaamin iyo cay iyo wax lamidana kama wadaan, iyo nebiga inay nuqsaaminayaane, caadadii iyagu ay ku soo koreen oo lagu yaqaanay, yacni carabtu ay taqaanay ee waagii jaahiliyada ay yaqaaneen baa waxay ahayd, haweenkaa marka fadhi iyo ku kaadi jiray, ragguna marka fadhi ma ku kaadi jirin, oo istaagay iyagu ku kaadin jireen. marka way la yaabeen, marka wixii caadadii baasaan, maadaama ay caadadii khilaafsan tahay ayay la yaabeen, oo waxay is yidhaahdeen, wartolow yacni haweenkii sidoodii oo kale u kaadinaya, maxaa dhacay? saasay ka tahay, maahane ceebayn kama aha. dayib, faqaala bacdu lqowmi, dadkii qaarkood waxay yidhaahdeen, unduruu fiiriya, yabuulu wuu kaadinayaa, kamaa tabuulu lmar'atu, haweenayda sida ay u kaadinaysa oo kale. fasamicahu, wuu maqlay nebiga sal allahu calayhi wasalam, faqaala wuxuu yidhi, awamaa calimta, miyaadan ogaanin, maa asaaba wixii ku dhacay saaxiba bani israa'iil, reer bani israa'iil saaxibkoodii wixii ku dhacay miyaadan ogaanin, miyaydnan ogaanin. kaanuu waxay ahaayeen, idaa asaabahum, hadduu asiibo shay-un shay, min albowli oo kaadi ah, reer bani israa'iil, qaraduuhu, way goy jireen, bilmaqaariidi, maqasyo ama wax aalado wax lagu gooyay ku jari jireen, meesha marada kaadi iyo ay ka gaarta waa goy jireen, ama jirkana waa la xogi jireen. arrintaa markaa de waxaa weeyaan tashdiidkii lagu adkeeyey, maadaama iyaga isku adkeeyeen, waa lagu adkeeyey iyagana. waa sida qowluhu tacaala, fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim tayibaatin uxilat lahum wabisadihim can sabiili illahi kaiira, marka waxyaaba awal xalaal u ah baa laga xarimay iyaga, maadaama ay yacni madax adeyg iyo xumaan ay la imaadeen dartii. tanina marka tashdiidkaas mid ka mida waa tashdiidkaasi ayuu ka mid yahay sidaasay iyagu, laakiin tashdiid ha ahaadee, laakiin sharciba u ahaa ogowhe, oo iyaga marka inay sidaa yeelaan sharci la amrayay ahayd. fanahaahum saaxibu bani israa'iil, fanahaahum wuu ka reebay saaxibuhum, saaxibkooda, ninkan la sheegaayo, facudiba fii qabrihi, qabrigiisaa lagu cadaabay marka. isagii baa marka ninkan reer bani israa'iil baa ka reebay, kaanahu marka inuu yidhi war tashadudkan iyo adadeygan iska dhaafa, wixii la amray baa marka sidaa ay iskaga dhaafeen, kaadidii bay ku tasaahuleen, cadaabkii ka dhashay marka wuxuu noqday isaga in la cadaabay oo qabriga lagu cadaabay. marka wuxuu leeyahay fadhigu marka wuxuu munaasab u yahay tanazuha iyo tasaturka. marka waxaan fadhigan kaadida aan ula fariisanayaa, miyaydnan ogeyn waciidka ku soo arooray kaadida qofka ku tasaahulo ama fududaysto, macnuhu saasuu ka dhigan yahay. dayib, kaanuu waxay ahaayeen reer bani israa'iil, idaa asaabahum shay-un shay, hadduu asiibo, min albowli, kaadidi ah, qaraduuhu, bilmaqaariidi bay ku fujin jireen, ku goy jireen. fanahaahum saaxibuhum, saaxibkoodii baa ka reebay, facudiba fii qabrihi, baa lagu cadaabay marka. baabu tanazuhi can ilbowli, ka fogaanshaha laga fogaado ama layska fogeeyo, can ilbowli, kaadidi xaggeeda ayuu u baab yahay. wa bihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sari can wakiicin can alacmash qaala samictu mujaahidan yuxadithu can taawuusin can ibni cabaasin qaala mara rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam, nebigu wuxuu soo maray, calaa qabrayni, laba qabri, فقال وحير إنهما يعذبان والعذاب يا لبذا قبر وما يعذبان من العذاب في كبير وحوين لوم عذابا وحوين لوم عذابا يحلق وذا لبذا معنى شيء إن ليس يعني لصمي أما يعني وحين ليس كفوقي أي وين تايما يعني قفكم إنه كاذي اسكهو بيو اسكن نظيفي وحوين ما ودبضا أما وما يعذبان في كبير سيدة أيقو لا أهيد من اللو عذاب يدن بكبيرة سيدة أيقو لا أهيد لكن دن بيو كبيرة وايا حانا كتصايا معناها وما يعذبان في كبير بلا إنه كبير رواية أساس الله صلى الله عليه وسلم إسكبت دائنا ونهينا وهب الدم بوين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيجي صلى الله أهين دم بوين لما أهين أما هذا كان فكان وحوها لا يستنزيه مؤنا إسكفقينين من بوله كاذذيس إسكفقينين وكاذذا يعني فنين كذا مكفقينين وأما هذا كان فإنه كان وحوها يمشي بالنميمة إنه كسر يعني أسعنا يا النميمة إسكو الدريو إنو كل سعنا ذاتك دحذين ثم دعا بعصيب أيو إياري لان أيو إياري رب قيان فشقه وأكل الدلاعي باثنين لبو أجاحي وكل الجاحي فغرس على هذا واحدا كان حكوت الله لكركي سمد وعلى هذا كان كركي سنة واحدا مد ثم قال وحير لعله حمدي حلقي أبا يخفف إن لغفظ ذي عنهما حقه ذا عذاب كان هيستو ما لم ييبسا لبضان لان انتين انقللين إن الله لانتين انقللين مركا محل شاهد كيس سؤال دوحيتا كاذذي إن ليسك أستراحكم كيذا وواجب لباب التنزه عن البول باب بيان حكم التنزه حكم كمحون نقضي مركا حديث كسيدا أو شاهد واجب وجوب كان حقيل لقى فهمي عذاب كذا شيء شيء عذاب كذا شو وإما ترك واجب أو فعل محظور لبذا سو عذاب كائم هذا هذا مركز ترك واجب وإلا لأن الاستنجاء واجب استنجاء يدو واجب وحكروا حديثك أو توصى النبي صلى الله عليه وسلم إن إلهي أو تسنجر يوحي أو مركز وحدتك كقرصان النبي اللي تسنجر مركز قار سي معجزة أقول نقطه طيب وذات كان مركا قبر جود اللجوء عذاب يا النبي قال أجيسي الله أجيسي مركا سوسيله كجوار رمي أشاعي لبذا لان أو قيان كود يذا كجوار المرك قبر جو مركا إن جيت قيان لجو للسرو مركا سامي يوكويا لنا يا صحابة وبريد بريد بن حصيب الأسلمي يا صيا عموم كفهمي وقبرها جيد يحبوك تلالي جيري حديث كان مركب عموم أيو كدقة مركب مدعام في كل حال عام وكالو كدقة ابن عمر مركب بخاري وحوكسو ساري إنو ديدي جيري أو ديدي جيري قبر وحلقر ساري وقيد هرين يحلو سمي أيو كبحيي مركاس وحوير انزعه كسيب ويري إنما يظله عمله عمل كي سهرنا جيت كان يوحنا وحبو تري ما يانا كبيح مركز صحابة دي مادام سوء خلاف سنايين مسألة حوق جيد مركز وحبو نقونا يا دا دبعا إن ابن عمر حقي سأو جيره سببت وحيت حديث كان عموم إن لقفه ما وأذكتها سببت وحيت أولا قبر كستو إن العذاب يأنك يانوش موغين لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبوره أمره اللبضان والعذاب أبويري هد عده كرت ما جرت مرك قبره والعذاب يا مرك جيدا كسرينا سجيت كاسي مرك أو شفاعة عمل أو حوق النقض ونحريس وقال ما ملف بلده ما شان مرك تخصيص النبي أو كم مقضى سيد أو كم مقضانا وقال وقادي والنبي بأقاكر أنا صور قلنا وما هنا نقان تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم جيت كس قبر كاستجيت كم تلالي جين لبضان أمبوسان كسمي مركم دي قبر والبا مركم لقوا تلالي والسوق جورين لا لأن هذا مما تعم به البلوى اللي ماله والبا لما نسومه لما شد وح قرسومه يا ما نبي وانا الذي مجري ددنا ودوج جري جيت هلا سارنا لقى مقلن وح كير ما نلسوق جوري أرنتاس طيب midan ku saabsan iyada geedkani maxaa marka uu taraya nebigu sal allahu salama lacallahu yukhafafu canhumaa maa lam yeybasaa. Qaar baa waxay yidhahdeen qoyaanka macno ku jira, qaar marka waxay leeyihin qoyaanku geedku markuu qoyan yahay waa tasbiixsana, tasbiixdaas baa marka uu ku qaboobayaa meydka. Markaasay waxay kasii istinbaadeen macno kaloo qur-aankii in marka qabrigii lagu akhriyaa bannaan bay dhaheen, iyaga qabriga maadaama waa ku qaboobaya haddii geedahanba uu ku qaboobay oo tasbiixsanaya. Awalan geedkani waa tasbiixsanaa, hadda wax yiri tasbiixda darteed waaye lama haayo, waa wax, waa cillo aan mansuuso ahayn oo mustanbata ah, waa cillo mustanbata ahna niqaash waa geli karta, waa la bushi karaa. Waxyaabaha ugu horreeya lagu bushin karana waxaa ka mid ah in min shayin ilaa yusabbixu bixamdi, geedkan qalalan yaa yidhi ma tasbiixsanayo, wain min shayin baaba ilaahi leeyahay, cumuumka shay suuma soo gelayo marka, wain min shayin shay ma jiro ilaa yusabbixu bixamdihi, waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tacumu, wax nafla iyo waxaan naflayn kulli waa gelayo. Marka qoyaankuu ku tasbiixsadaa, qalaylku kuma tasbiixsadaa, laftiyadaa taxakum, taxakum uu ku jiraa waayahay. Macnaha uu ku jiraa waxay tahay geedkan qalaylkiisa, qoyaankiisa ayaa looga dhigay shafaacada nebiga, ayaa waxaa looga dhigay waqtigaasa yaa lagu xadiday, yacnii ilaahay nebigiisa waa ka shafaaco aqbalay, waxaana muddaana shafaacadaa laga dhigay, muddadeeduna inta geedkaas ka qallala bis intaas. Marka arrintan de waddamadan carabta qaarkood aathaar si kale ay reebtayo qubuurtii, marka iyadoo xadiidkan la deliishanayaa waxaa la sameynayaa ubaxa la dhigaa qabri kastoo marka uu soo dhinto qofkaani, dhowr ubaxa la soo qaadayaa waa la kor saaraya. Hadhow maxaa dhacay marka la yidhaahdo nebigaa laba laan kor saaray qabri geliya, gaaladiina marka qubuurtooda iyaguna ubaxay kor dhigaan. Marka halkaa, marka halkaa tashabuhaas iyo waxaas baaba yaa imaanaya. qaala khaalafahu mansuurun, mansuur ayaa khilaafay, damiirka huu acmash buu u noqonayaa, khaalafa alacmasha, acmash waxaa khilaafay mansuurun, mansuur bnu lmuctamir, mar kale iskhilaafeen. rawaahu mansuur waa wariyey, can mujaahidin, can ibni cabaas, walam yadkur daawuusan, daawuus ma sheegin. hadda marka acmash wuxuu sheegay daawuus buu dhexgeliyey sawmaha bayna mujaahid wa bni cabaas, mansuur laakiin mujaahid iyo ibnu cabaas cidna ma dhexgelinin. meeshaasi marka ma la dhihi karaa min baabi lmasiid fii mutasil alasaaniid, waaye midaas hore riwaayada hore maya, labadaba sax waay. walidaalika bukhaari labadanba waa soo saaray, isagoo daawuus ku jirana waa soo saaray, isagoon ku jirinna waa soo saaray. marka waxaa dhici karta mujaahid marna inuu daawuus uga soo sheegay ibnu cabaas, marna inuu ibnu cabaas la kulmay ka bacdi uu haddana ka maqlay, labadaba suuragal soo maaha. adiga waxaa dhici karta inaad qiso qof ka warinaysa, inta aadan ka warinin isaga toos, in qof uu kaaga soo sheegay waa dhacdaa. qofkii inaad aragto, dib ka aragto oo toos isaga kugu sheegayna way dhici kartaa soo maaha, labadiiba sax waay. marka weliba hadda mawdican oo can ilacmash qaala samictu mujaahidan buuba leeyahay, samictu mujaahidan yuxadiu can taawuus, mar cancana ku jirta, kana can unbaa ku jirta, laakiin labadaba sax. ayib, qaala baabu lbawli fi linaa'i, kaadidii cuunkeeda caddayntiisii buu baabi in lagu kaadiyo, fi linaa'i weel dhexdiisa, qofka inuu weel ku kaadiyo. wa bihi qaala akhbaranaa ayuub bnu muxamed alwazan wahuwa abuu muxamed alraqiyu thiqatun rawa lahu abu daawuud wاnnasaa'iy wbnu maaja qaala xadaثana xajaaju huwa xajaaj bnu muxamed albagdaadiy اlxaafiظ thiqatu thabtun qaala qaala bnu jurayj akhbaranii, qaala bnu jurayj, qaala wuxuu yidhi qaala bnu jurayjin akhbaratnii xukaymatu bintu umayma, haweeneydan marka xukaymatu bintu umayma, ibnu xajar taqriibka wuxuu yidhi laa tucrafu, abu daawuud iyo nasaa'i baa u wariyaan, can ummihaa umaymata binti ruqayqa, umayma binti ruqayqa marka iyada saxaabiyad waay, saxaabiyatun lahaa xadiiثaani, laba xadiid bis bay leedahay. qaalat kaana linnabiyi sal اllaه slam, nebiga waxaa uu lahaan jiray usugnaa qadaxun haru, weel, min ciidaanin ka samaysan, qori ka samaysan weel, marka yacni aan macdan iyo iyo waxa aan ahaynoo qori ka samaysan. Qorigaasna waa qori marka geetimireedka in laga qoray laga sameeyey, ayaa nebigu uu lahaan jiray, yabuulu fiihi, waa ku kaadin jiray, waa tuunjigoo kale, wayadacuhu, wuxuuna dhigaya taxta sariiri, sariirta hoosteeda ayuu dhigay. xadiidka abu daawuudna waa wariyey, nasaa'ina dabcan waa kan warinaya, waxaana ku jirtaa weynaydaas oo xukayma bintu umayma oo iyada jahaala ay ku sugan tahay. ibnu lqatan alfasi bayaanu lwahm waalihaamka wuxuu yidhi, alxadiidu almadkuuru mutawaqifu sixati cala alcilmi bixaali xukaymata almadkuura, mutawaqafu sixati, xadiidkan marka sixadiisa waa mid laga istaagsan yahay, laga istaaga mid yacni lagu xiraayan ujeedaa sixadiisu waxay ku xiran tahay in la ogaado xaalka xukayma. fa in thabatat, hadday sugnaato, thiqatuhaa saxat riwaayatuhaa, wahiya lam tahbut, thiqanimadeeduna ma sugnaanin. marka saa darteed meeshaas marka dacfi baa ku jiro. ayib, iyada lafteeda marka ibnu jureyj cidaan ahayn oo ka warisayna lama sheegin. ayib, baabka laakiin waxaa ku soo arooray xadiid caaisha ay leedahay, laqad dacaa bitasti liyabuula fiiha, markii uu jiranaa nabiga sal alla slam wuxuu u yeertay weel marka inuu ku kaadiyo weelkaas, waa markii uu jiranaa. laakiin xadiidkaana saxiixaynku ku sugan yahay liyabuula fiiha, laakiin male saxiixaynka dacaa bitastida bis baa ku jirta. ayib, qaala adna marka uu keenaya baabu lbawli fi tasti, qaala baabu lbawli fi tasti, kaadida lagu kaadinayo weel ama baaf yacni xukunkeeda caddayntiisi buu baab yahay. ubihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa alfallaas, qaala akhbaranaa azharu wahuwa azharu bnu sacad assamaan. ayib, thiqatun rawa lahu albukhaariyu wamuslim wabu daawuud watirmidiyu wannasaa'iyu. qaala anba'ana bnu cawn wahuwa cabdullahi bnu cawn ibni artaban can ibraahima wahuwa ibraahim bnu yaziid annakhaci abu cimraan can alaswad wahuwa alaswad bnu yaziid annakhaciyu can caaishata radia allahu canha qaalat, yaquuluuna waxay dhahayaan, ina nabiya sal alla slam awsaa ilaa caliyin, waxay leeyihiin nebiga cali buu u dardaarmay, yani dardaaran oo xagga xilka iyo xukunka. laqad dacaa bitasti, laqad dacaa nebiga wuxuu u yeertay bitasti digsi ama yacni waxaan ujeedaa baaf, baaf ayuu u yeertay, liyabuula fiiha, si uu ugu kaadiyo, yacni weel baa laga wadaa, wax wax lagu cuno maaha inuu nebiga ku kaadinayo salawaatullahi wasalaamuhu calayhi. laqad dacaa bitasti buu u yeertay, liyabuula fiiha, si uu ugu kaadiyo. fankhanathat nafsuhu, nafsadiisii marka ayaa soo laabantay, yacni isagii baa soo laabmay oo xubnihiisiibaa intay jilceen ayaa markaa yacni uu soo laabmay, waa isku soo jabay. wamaa ashcuru, mana dareemaayo. ayib, anoon dareemaynin marka yacni lafihiisiibaa isku soo laabtay, waxay ka wadaa wuu dhintay, macnaa qofku markuu dhintana dabcan xubnihiisii marka waa jilcayaan. ayib, wamaa ashcuru, walxaal maa ashcuru, anana dareemaynin aniga. fa ilaa man owsaa, iyou u dardaarmay marka qofkeebu u dardaar, anigii la joogay ayaanba dareeminba, nebiga siduu u joogay oo u yeertay baaf iyo waxba u yeertay si uu u kaadiyo, isagii dhammaa marka yacni waa soo waa isku soo laabmay, sidaasaana marka uu ku dhintay mana daree anaan dareemaynin marka. fa ilaa man owsaa, iyou u dardaarmay marka. ayib, marka dardaarankaada cali inuuna nebigu u dardaarmin, xukun ula dardaarmin, caaisha sidaan oo kale u sheegtay. Sidoo kale marka waxaa sheegeen saxaabo kalena marka way sheegeen, isaga laftiisa saas baa isaga laftiisa wararkiisa qaar ka muuqanaysan, oo markii waatuu yidhi Cabbaas markuu ka soo baxay, isaga markuu nebiga ka soo baxay waa kii marka Cabbaas uu wareystay, waa fiican yahay uu yidhi kaale aan u tagno nebigu cidda uu gadaashiis dardaarmayo iyo aan weydiinno. Waa kii cali marka xoogaa yidhi haddii uu cid kale u dardaarmana dadka mar dambe annagana milicsan maayaan, naga daayayaanna wax kale isku qodqodin. Tii marka cali uu diiday in arrintaa nebigaba la su-aalo, marka yaa isagii baaba diiday ay aan weydiinnouba diidayba cali radiallahu canhu. Nacam, see marka wasiba uu ahaa qur-aanaa sheegay bay haddana kuleeyihiin shiicada. qur-aankaas aaway marka la yidhaahdana waa la bedelay bay leeyihin, waa la baabi'iyey. Ilaahay kalaamkiisa ma cid markaa ay la tegi kartaan. qaala shaykhu azharu huwa bnu sacdin samaan. هذا آخره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.